أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا من ديوان آل العماري الكرنك الأقصر وفي الذكرى السنوية الأولى للعارف بالله الحاج يسري خليل العماري التاسع من شهر رجب في سنة 29 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من شهر يوليو في سنة 28 من الميلاد الموافق اليوم السبت مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون الله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون. وانتظروا كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا سيدي يا رسول الله. نعم. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك وذكر للمؤمنين. وقل لن نقص عليك من أنباء وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا ولله غيب السماوات والأرض. يا حبيبي وتعالى جل جلاله الله عليك يا ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليك يرجع الأمر كله. وإليك يرجع الأمر كله. وإليه يرجع ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانك يا رب. وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ الحرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم لا يطغى أن رآه استغنى تنزل الملائكة

إلا وسعها

اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ورق الله العظيم الفاتحة عن القرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحيات أولاد مقود شارع العارف بسوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 012-32-23-657 010-136-238 الذكرى السنوية للعارف بالله الحاج يسري خليل. أشكركم جميعا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لتشريفكم عائلة آل العماري بالكرنك الأقصر. المرحوم بإذن الله الحاج يسري خليل العماري 9 من شهر رجب في سنة 29 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 12 من شهر يوليو في سنة 2000 من الميلاد. نشكر جميع الحضور اللي شرفونا من اسكندرية الى اسوان بالكرنك على عائلة العماري وضيوف فرنسا وانجلترا وجميع الضيوف من اسكندرية الى اسوان. اترككم في رعاية الله وامنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.